الله الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله الله ربي تكون معانا الله الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله الله ربي تكون معانا اربع روح يلا يلا يلا قالوا لي بعض الناس ما تدخل الجامع الله الا بصلاه وسكون وتكون لله راجع الله قالوا لي بعض الناس ما تدخل الجامع الله الا بصلاه وسكون وتكون لله راجع الله يا قلبي ثق بالله فهو المعطي المانع الله وارضى بقضاء الله انك لله راجع الله الله الله الله الله يا مولانا يا مولانا الله الله الله الله ربي تكون معانا معانا الله الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله الله ربي تكون معانا وبدالي بالإنعام نعمة من كل صفة الله ما جيت إلا عريان لا أعرف ذا من ذا الله ستر الله المنان وجعل للروح غذاء الله لبنا يجري بأمان لبنا يجري بأمان نشرب ونتغذى الله وخلق لي ماء وطعام ونعايم مختلفة الله ونزلت بغير قماش غطاني وسترني الله الله الله الله الله يا مولانا يا مولانا الله الله الله ربي تكون معانا وأنا مالي فيهاش ايش عليا مني الله أقلق من رزق علاش والخالق يرزقني الله إني واش عليا وانا عبد مملو الله كر الحاجة مقضية ما في التحقيق شكو الله ربي ناظر لي ربي ناظر لي ربي ناظر لي وانا نظري ما ترى الله في الأرحم والإحشاء من نطفة صور